كمرضى السكر ونحوه يحتاجون إلى وجود اللعاب في فمه، وهكذا بالنسبة للبان المرض يتداوى به الإنسان، هذا لا إشكال فيه. بقي السؤال، اللبان أو العلف له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قويا ومادته متحللة، وهذه الحالة أوضح ما تكون حينما يأخذ الإنسان العلف في بدايته، فإنه يجد قوة المادة ويجد تحللها في فمه ويجد أثرها في فكه، فتجد اللعاب اللي يصيب اللعاب الإنساني بسبب قوة المادة، فإذا كان اللعاب حلوا سار لعابه فتجد قوة المادة مؤثرة، هذا هو المتحلل. الحالة الثانية غير المتحلل، وهو الذي لا تجد له طعم، فأنت إذا نظرت إلى هذا اللبان كاللبان المر، إذا علك الإنسان وأخذ في علكه ربع ساعة تقريبا أصبح مادة يعلكها، المقصود منها في الغالب أن الإنسان يريد منها جريان اللعاب، ولا تجد هناك طعما قويا ومادة مؤثرة، فهذا معنى المتحلل والقوي والضعيف وغير المتحلل. فاللبان في البداية يكون متحللا قويا. ما فائدة هذا التفصيل؟ فائدة هذا التفصيل أنه لو كان قبل أذان الفجر يعني كل بان فعلك وذهب قوة، ثم أذن عليه الفجر وهو في فمه ولا يجد إلا إسالة اللعاب ولا يجد في مادة اللبن أثرا، فهذا أضعف مما لو كان في بداية العلم. فيفرق بين الذي له مادة يتحلل تتحلل والذي ليس له مادة. وتوضيح ذلك أن الفم الخارج كما قررناه، فكونه يجري اللعاب في داخل فمه عن طريق اللبان هذا لا يؤثر، ما لم يكن للبان مادة ويصبح طعم الريق بها ثم يزدرد هذه المادة فيصبح. وأما إذا كان مادة جافة وأصبح خاصة لو شرب الماء بعد لضغ اللبان بربع ساعة تقريبا أو عشر دقائق، فإنه يصبح اللبان جافا ومادته جافة ولا تتحلل، وحينئذ يضعف عن التعبير بخلاف ما لو إذا كان في بداية. وإن وجد طعمهما في حلقه أفضل. وإن وجد طعم العلف سواء كان قويا أو ضعيفا، يعني المتحلل وغير المتحلل، إن وجد طعمه في حلقه أفطر وجها واحدا، والسبب في ذلك أنه بوصول هذه المادة إلى الحلق فإنه يعتبر في حكم من طعم الطعام ووجد الطعام أو أثر الطعام طعم الطعام في حلقه. نعم. ويحرم العنف المتحلل إن بلع ريقا. قال يكره إذا لم يكن قويا، وأما إذا كان متحللا فإنه يحرم إن بلع ريقه، ملع أجره في فمه ثم نفض ونفض ما فيه فهذا لا يؤثر. نعم. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. وتكره القبلة وهي تكون بالفم، لمن أي للشخص الذي تحرك القبلة شهوته. الشخص إذا قبل لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن لا يأمن من نفسه أن يجامع أهله فتقوى شهوته ويندفع إلى درجة لا يأمن معها أن يفسد صومه بالجماع. الحالة الثانية أن تتحرك شهوته إلى درجة لا تصل إلى الجماع ولكن ينزل، ويستطيع أن يحدث نفسه عن الجماع لكن لا يستطيع أن يحدث نفسه عن الإنذار كسريع القذف كما ذكر بعض العلماء، هو الذي يسرع قذفه عند بداية الشهوه. والحالة الثالثة أن يكون قويا مالكا لإرده فلا ينزل ويأمن أن يقع منه الجماع. هذه ثلاث أحوال في الشهوة بالنسبة للشخص الذي تقع منه الشهوة، إما أن تحركه حتى يصل إلى غايتها من الجماع، وإما أن تحركه فيصل إلى الإنذار ولا توجد به إلى الجماع، وإما أن تحركه فيجد النشوة ولكن لا يصل إلى الإنذار ولا يقع منه جماع. أما إذا كان